لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد Mm-hmm. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلو اقتحم العقب وما أدراك ما العقب وتواصوا بالموعد الفاتحة.